بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا كتاب الحج. يقول الإمام عبد الغني المقدسي صاحب يعني متن عمدة الأحكام، يقول: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. الحديث التاسع بعد المائتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، هي البنطلونات يعني، ولا البرانس، اللي هي البرنس اللي بيبقى فيه جزء يغطي الرأس زي اللبس المغربي، ولا الخفاف اللي بيغطي الكعبين، إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، اللي هو في طيب يعني زعفران أو ورس. والبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفازين. يعني بعض الناس بيظن أن الممنوع عنه أي قماش في خياطة، يعني لو بشكير متخيط نهاية البشكير مثلا يقول ده في خياطة، أو مثلا نعل في خياطة يقول ده في خياطة. لا، والمراد أنه مخيط على الإيد بدن، بالنسبة للرجل مثلا القميص، السراويل، البرنس على الرأس، كل هذا ممنوع يعني. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل يعني عما يلبس، فما يلبس كثير ولكن لا يلبس ولا قليل، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم، أنه ما يجوزش للمحرم يغطي يعني رأسه، ولا السراويلات بنطلونات، ولا البرانس، ولا الخفاف. وطبعا المرأة أيضا لا تلبس النقاب اللي هو ينفصل على الوجه، ولكن قد تسدل على وجهها جزء من غطاء يعني الرأس، يعني كما تفعل الأخوات الآن، بتعمل زي بيشة متخيطة في الجلباب من أعلى وتسدلها، دي مش نقاب، ما تفصل على الوجه، ما تلبسش طبعا جوانتي، ولكن مش معنى كده تكشف الوجه والكفين، ممكن تخلي الكم بتاع العباية واسع بحيث أنه إيه تدخل يدها في الإيه في يعني في كم الايه العبايه، فلا تلبس شيء مفصل على الاصابع، فاحرام المراه في وجهها وكفيها، ما تلبسش اشياء مفصله على الوجه والكفين. ولكن مش معنى كده ايه كشف الوجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اما يقول للرجل لا يلبس السراويل، مش معناه انه يمشي من غير سروال خالص، يعني ان هو يستر نفسه بشيء اخر بالايه بالازار اللي هو بيلف على الايه ادنى البدن يعني. الحديث العاشر بعد المائتين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. وفي بعضهم قالوا ان دي رخصه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال وليقطعهما اسفل من الكعبين، قال بعد ذلك في عرفه: فليلبس خفين، فقالوا رخص في لبس الخف لمن لم يجد النعل. وبعضهم حمل على الايه ان على الحديث السابق انه هذا المطلق مقيد وليقطعهما اسفل الكعبين، ان هو يظهر الايه الكعبين اللي هم اللي بينتهي اليهما الايه الوضوء في غسل القدمين يعني. فليلبس خفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل، حال الضروره يعني ما عنده ازار مش واجد ازار فليلبس سراويل للمحرم. قال نووي: ما ملخصه قوله: وقد سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس. طبعا من السنة التطيب، يعني قبل أن يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحجة يضع الطيب، ولكن على البدن وليس على الثوب، والثوب لو جاء عليه شيء يغسل. وكانت سيدة عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، يعني إذا أراد أن يحرم تضع له الطيب، وكانوا ينظرون إلى وبيص الطيب في مفرخ النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على كمية الطيب كثيرة حتى يظهر لمعان الطيب. فهذا على البدن قبل أن يقول لبيك اللهم بحجة أو بعمرة يضع طيبا على بدنه، ولكن يعني لا يصيب الثوب. يقول النووي: قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس يعني أولى لأنه يعني منحصر. أما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سوى. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه كالجوشن والتبان والقفاز وغيرها. يعني طبعا المحرم مش يلبس قفاز، إذا كان ممنوع أنه يلبس يعني قميص يعني في يعني مفصل على الذراعين أو سراويل مفصلة على الساقين، مش هيلبس يعني خفاز أو شيء في القدم مثلا زي الشراب مثلا. فيقول: نبه بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره، ما يحطش غطرة حتى على رأسه، ولكن أجاز أنه يحمل مظلة. والشيعة يعني بيمنعوا أي شيء، يعني حتى تجد الأوتوبيسات اللي بتنقل الشيعة من غير سقف، ولو ركب الشيعة أوتوبيس بسقف تجده يطلع رأسه من الإيه من الشباك، فاللي يشوف واحد شيعة كده يطلع رأسه يخبطه في رأسه يعرف أنه هو شيعة، يعني مش أي حد يعني ممكن ما يكونش شيعة يطلع رأسه كده. أما لهم حاجات غريبة يعني، حتى ما يجي يطلع من الحرم قال يعني عندهم مرع، يعني يقول لك ايه ما يحطش ظهره للكعبة، يطلع بوشه كده ممكن يتخبط في عمود ولا حاجة. فيقول: ونبه بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره حتى لا يصاب في إنها حرام، فإن احتاج إليها لشجة يعني أنه في جرح في الرأس أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية، زي اللي أصابوا القمل مثلا بيحلق عليه الفدية لو فدية الأذى يعني. ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها، وهذا كله حكم الرجال. وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر. ده طبعا كلام عليه تعقيب هنا، فهذا القول مرجوح انه هي ان هي تكشف وجهها يعني. وفي حديث السيدة عائشة ان كانوا اذا حازوا الرجال فكانوا يسدلون على وجوههن وهن محرمات. يقول: في ستر يديها بالقفازين خلاف العماء هما قولان للشافعي اصحهما تحريمه. ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما هو الطيب، فالورس والزعفران أنواع من الطيب، يعني مش هنقول يحط مثلا ياسمين مثلا أو يحط عود مثلا، لا أي طيب ما يتحطش على الإيه البدن وما يتحطش على الثوب، ما يكونش ثوب مس ورس أو زعفران. يقول: فيحرم على الرجل والمرأة جميعا، يعني بالنسبة للطيب الرجل والمرأة يعني أكبر محظورات الأحرام الجماع، وكل ما مقدمات الجماع يعني من الكلام الفاحش مثلا أو الكلام عن الجماع ممنوع أيضا مع الإحرام، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الطيب مثلا لأنه من الدواعي يعني. يقول: فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب، والمراد ما يقصد به الطيب. وأما الفواكه كالأطرج والتفاح والزهر البداري كالشيح والقيسوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب. وبالنسبة للصابون أبو ريحة يعني كان الشيخ العثيمين قال ما فيش في بأس أن واحد يستعمله لأن ده صابون مش عطر يعني، ولكن هو من باب الورع يعني الأفضل أنه لا يستعمل، يعني أنه يستعمل صابون ما فيش فيه ريحة يعني. وفي خطأ شائع يعني بعض الناس بيبقوا في العمرة مثلا أو طالعين حج أو عمرة وبيبقى في دورة المية بيبقى فيه طيب يعني في دورة المية أو صابون بريحة وبعضهم يستعمله، فينبغي الحذر من ذلك يعني بعد أن يحرم أن الإنسان يلبي بالإيه بالحج أو العمرة. قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه، ان هو لابس زي الميت ما بيتلفف قماش ويعني يخرج من الدنيا. فايضا المحرم بيترك كل الزينه، كل الناس كلهم الامير والفقير الكل سواء، كل واحد لابس ازار ورداء، ويتصف بصفه الخاشع الذليل، وليتذكر انه محرم في كل وقت، فيكون اقرب الى كثره اذكاره وابلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الاكفان، ان بالموت بيبقى قادم على الله، وايضا هنا قادم على الله يعني على بيت الله، وبيرحل بقلبه وببدنه، ويتذكر البعث يوم القيامه والناس حفاه عراه مهطعين الى الداعي يعني مسرعين. والحكمه في تحريم الطيب والنساء ان يبعد عن الترفه وزينه الدنيا وملذها، ويجتمع همه لمقاصد الاخره زي الاعتكاف يعني، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. فالتفرغ للعباده والالتقاء والاحوال الايمانيه العاليه بتحتاج البعد عن انواع الترفه والدنيا. قولنا عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. قال الحافظ ما ملخصه ظاهر الامر الوجوب، لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل، وانما هو للرخصه، وفي روايه ابن ابي ذئب حتى يكون تحت الكعبين، والمراد كشف الكعبين في الاحرام وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيدهما روى ابن ابي شيبه عن جرير عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير قال اذا اضطر المحرم الى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه، لانه يخرق الخفين بحيث ان الايه القدم تبقى ايه مكشوفه يعني، او يقطعهم كما في الحديث اسفل الكعبين، يعني يقطع الخف مثلا يجعل ايه يعني يبدا من تحت الايه الكعبين هم العظمين الناتئين في اتصال القدم بالساق. يقول وظاهر الحديث انه لا فدية على من لبسهما اذا لم يجد النعلين، وعلى الحنفية تجب، وتعقب بانه لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لانه وقت الحاجة، واستدل على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن احمد فانه اجاز لبس الخفين من غير قطع لاطلاق حديث ابن عباس، وتعقب أنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، زي مثلا بعض الآيات تقول عتق رقبة، وبعضها تقول رقبة مؤمنة، وبعضها تقول مثلا فصيام ثلاثة أيام، وبعضها تكون متتابعات شرط التتابع، فينبغي أن يقال بها هنا يعني حمل المطلق على المقيد. فلما قال ليلبس الخفين فهذا مطلق فيحمل على المقيد وليقطعهما أسفل الكعبين. وأجاب الحنابلة بأشياء منها دعوى النسخ في حديث ابن عمر لأنه بالمدينة قبل الإحرام لما قال وليقطعهما أسفل الكعبين، وحديث ابن عباس بعرفات يعني بعد يعني متأخر، واضح التأخر يعني. وأجاب الشافعي عن هذا في الأم فقال كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون غربت عنه عن ابن عباس يعني، أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته انتهى. وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين، واحتج بعضهم بقول عطاء إن القطع فساد والله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد، وطبعا هذا القول يعني إيه يعني ساقط جدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما، ما تقولش أنت أنه فساد، النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما. وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا ما في لا فيما أذن فيه، ما دام الشرع أذن فيه يبقى ما فيش فيه فساد، بل الفساد في مخالفة الشرع. قال النووي أيضا ومحرمات الإحرام سبعة، اللباس بتفصيله السابق يعني ما يكونش فيه مخيط، وما يلبسش السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا السراويلات، فاللباس بالتفصيل السابق والطيب ده الثاني، والثالث إزالة الشعر والظفر، واحد يقص شعره أو يقص أظافره، طبعا لو هو بيعبث بلحيته فسقطت شعر أو شعرتان ف ما فيش عليه بأس، خاصة إذا كان ناس يعني. ودهن الرأس واللحية بالدهن يعني، أو بال يعني ده ترفه يعني، هو يحط مثلا زيت أو فازلين أو شيء من ذلك. وعقد النكاح أنه يتزوج، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ما يزوجش حد مثلا، واحد يزوج ابنته ولا ينكح. والجماع طبعا أكبر محظورات الإحرام، وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء، والسابع إتلاف الصيد. وإذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إذا كان عمدا بالإجماع. نفض أنه ناسي، واحد نسى أم لبس جاكيت، واحد قال لا ده أنت محرم أم ألاها فيش عليه شيء، أو حط قرنسوة على رأسه وتذكر فخلعها، أو حط طيب مثلا وناسي وبدر بسرعة وغسل هذا الطيب فيش عليه شيء، ولكن واحد متعمد فدل إيه اللي عليه الفدية. يقول وإن كان ناسيا فلا فدية عليه عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة ومالك. يقول ويكره المحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب، مصبوغ بغير طيب ولا يحرم والله أعلم. قال العلامة عبد الله البسام قال الشيخ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، لو في برد شديد جدا ولو كان رأسه مكشوفا فهو يعني سوف يمرض، فيقول إن هذه حاجة فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزعه، يكون بالليل مثلا جو برد جدا فوضع شيء على رأسه، أو الملابس الإحرام يعني مش يعني هيبرد برد شديد قد يمرضه فيلبس شيء يدفيه، ولكن لما ينتهي البرد الشديد أو بطلع الشمس مثلا فيستغني عنه فينزعه، وعليه أن يفدي إما بصيام ثلاثة أيام أو نسك شاة. ده يبقى جبران ولا شكران؟ من البداية يترتب عليه أمر آخر، يعني واحد يعني عمل محظور من محظورات الإحرام زي القص شعره مثلا، كان عنده قمل في رأسه ليفدية الأذى، أو عد على المقد دون إحرام، فده بيسمى يعني ذبح جبران، بيجبر نقص حدث وخلل حدث في الحج أو في الإحرام، ده لا يأكل منه، ده بيطلع الفقراء يذبح شاوي ويوزع على فقراء الحرم. ولكن ذبح الشكران زي التمتع والقران، هو تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع بنسوكين في سفر واحد، ده بقى ذبح شكران فيأكل منه، ففرق بين الجبران والشكران. يقول وعليه أن يفدي إما بصيام ثلاثة أيام أو نصف شاه أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر، اللي هو يبقى ربع صاع يعني مد بر، أو يحمل النصف نصف صاع أيضا يعني. ويجوز أن يفدي قبل فعل المحظور وبعده، يعني ما يشترطش أنه هو يفدي قبل فعل المحظور، يعني قد يفعل المحظور إذا احتاج مثلا أنه يلبس شيء أو أنه يحلق شعره فأبدي يعني بعد فعل المحظور يجوز أن يفدي. فإذا المراد بالنهي عن لبس المخيط والمحيط هو اللباس المعتاد، أما ابتداؤهما ونحوه فلا بأس. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة. يقول نعيش في بلد تنعدم فيه الأنشطة الدعوية وليس فيها شيخ أو مربي ويندر فيها الإخوة الملتزمين، كيف أبدأ بإصلاح نفسي أولا وإصلاح الوسط الذي أعيش يعني فيه، أم أنشغل بإصلاح نفسي فقط؟ أرجو النصيحة جزاك الله خيرا. طبعا يعني هو إذا كان ليس في بلده يعني ملتزم بشرع الله فهذا يكون أوجب عليه أن هو يعني يدعو إلى الله بحيث يكون يعني في البلد ملتزمين، يعني كما شكى واحد للشيخ الألباني إن عدم العلماء، فقال يعني إن صح ما تقول فكن عالما، يعني إنه كأنه يتعين عليك إن ما دام فيش علماء اجتهد حتى تكون أنت العالم، فالأخ عليه أن يجتهد يعني في وسائل التعلم الآن كثيرة، يعني اللي ما يتمكنش من حضور الدرس ممكن في النت يتابعه، ممكن بالأشرطة بالسيديهات قراءة الكتب مثلا في الدش مثلا، فهناك وسائل كثيرة للتعلم وهو يبدأ يعني هيجد يعني لا يعدم خيرا، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملون في طعاته، يجد في المسجد الذي يصلي فيه يعني من هو في خير فيدعو مثلا يعطيه كتاب يعطيه شريط، فلعل الله جل يوفق له يعني من يكون معه ويونسه. قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هل هذا لحافظ القرآن أم للقارئ؟ المراد قارئ القرآن مش شرط أن يكون بيقرأ، يعني أنه هو الذي يحفظ، يعني واحد حافظ 20 جزء مثلا فكلما قرأ آية يرتقي لحد ما ينتهي الحفظ، وده يدل على أن ينبغي المسلم أن يتقن الحفظ يعني عشان ما يعني كل ما يقرأ آية يرتفع درجة، فهو يتقن الحفظ ويكون درجته في آخر يعني آية في آخر آية يقرأها. من هو الذي يحبس القرآن عن دخول الجنة؟ ما أدري يعني إيش يقصد يعني. ما حكم تغميض العين في الصلاة؟ يعني السنة النظر موضع السجود يعني. إلا إذا كان موضع السجود نقوش مثلا تشغله، فلو غمض عينيه من أجل نقوش اللي على السجادة مثلا يعني حتى لا يشغل بها يعني أظن يكون له عذر يعني، ولكن الأصل الإنسان ينظر موضع السجود. ما هي الأسباب للخشوع في الصلاة وعدم مداخلة الشيطان وكيفية المداومة عليها؟ طبعا الشرع بيحتاط جدا للخشوع في الصلاة، لذلك يعني لا يصلي يعني هو يدافع الأخبثين وهو حاقب أو حاقن. يعني الإنسان مثلا ما يصليش في الأماكن اللي فيها نقوش مثلا أو فيها صور أو ومن فخ الرجل أن يعمد إلى حاجته فيقضيها ثم يصلي من باب. وأيضا إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وقالوا هذا بالنسبة للصائم يعني يغلب أظن هو يعني قد يكون مشغولا أو وضع الطعام مثلا وأتى وقت العشاء فيبدأ بالطعام، فكل هذا محافظة على الخشوع. من أسباب الخشوع الإنسان يتدبر في الآيات التي يقرأها والأذكار التي يذكرها ويتصور أنه بين يدي الله عز وجل، وإنه لما يرفع يديه يقول الله أكبر فكأنه يقول بأن الله عز وجل أكبر من أي شاغل يشغلني يعني، فلا تشغله زوجته ولا أولاده ولا ماله ولا تجارته، إن كل فلا يكذبن قلبه لسانه، فالإنسان يشتغل بما هو فيه يعني من مناجاة الله عز وجل ويتفكر في الآيات التي يقرأها. رجل معه غلام صغير مريض وحمل زوجته وهي في 40، يريد الرجل أن يسقط الجنين خوفا من الإهمال في المريض الصغير، فهل يجوز؟ يعني أنا سمعت الشيخ العثيمين مباشرة يعني دون واسطة أنه أجاز يعني إسقاط الجنين خلال 40 يوم، وقال أن في هذه الفترة يكون نطفة يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة ماء مهين، فقال يجوز إسقاطه خلال 40 يوم لأنه نطفة. وقاس على ذلك أيضا تنظيم الحمل يعني لو جاز يعني إسقاطه في خلال 40 فيجوز تأجيله، ولكن لمصلحة يراها الزوجان، الأم مثلا ضعيفة الأولاد يحتاجون إلى تربية، ما يكونش خوف الفقر، ليه؟ لأن كل مولود بيكتب له رزقه في بطن أمه، فما يكونش إن هو مثلا خايف إن اللي جاي هيأخذ الرزق اللي موجود، لا ده كل واحد يأتي برزقه، فقد يرزق مولودا يعني رزق واسع فيوسع الجميع. فإسقاط الجنين خلال 40 يوم يعني أجازه الشيخ العثيمين، ولكن بعد ذلك لم يجزه، فإذا كان خلال 40 فيجوز، بعد ذلك لا يجوز، والله أعلم. هل يكون التبكير للخطيب أيضا؟ يسأل عن الجمعة تقريبا. الخطيب المفروض بيدخل آخر واحد في المسجد، لأن الخطيب بيطلع المنبر مباشرة، لا يصلي تحت المسجد، السنة أنه يطلع المنبر مباشرة، فبالنسبة للخطيب يعني لعل الخطيب له عذر أنه بيشتغل بتحضير الخطبة مثلا، ولكن بالنسبة لغير الخطيب يعني بيغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويبكر بالإيه بالحضور إلى المسجد. هل فعلا ممكن أن يهدم المسجد الأقصى؟ طبعا اليهود لا يتبرعون عن شيء، يعني ما يعني إذا كانت الكعبة تهدم في آخر الزمان، ولكن نسأل الله عز وجل ألا يمكنهم يعني من ذلك، وأن يعود المسجد الأقصى إلى الحوزة المسلمين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.